قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أخباركم إيه بعد رمضان؟ عاملين إيه بعد رمضان يا إخواني في الله؟ يا جماعة احنا سنة ورا سنة بتعدي من عمرنا، رمضان خلص واللي قبله خلص واللي قبله خلص، انا مش بقول لك ده بيتسحب منك، انا بقول لك عمرك بيتسحب منك. بلى رمضان ودعنا فهل نبقى على الحب، بلى ولا وراح بما جنى العبد في الدرب، فهل نبقى على الإيمان والإحسان يا صحبي، وهل يبقى مصلانا على عهد على قربي، وهل دمعاتنا الحرة تبيت العين في سكبي. انا جاي اقول ايه، انا جاي الليلة اقول ايه يا جماعة، انا جاي الليلة اقول ان انا قاعد قدام الليلة كلكم باذن الله صفحات بيضة. اخباركم ايه بعد 6236 آية من القرآن ما اتعرضوا على قلوبنا في رمضان؟ حصل في قلبك ايه لو ما تغيرناش بعد 6236 معجزة؟ هنتغير امتى؟ انا هتكلم اللي وقع بعد رمضان، اللي بيقول انا في رمضان صمت وصليت وتصدق وعملت كل حاجة، انا بعد ما خرجت من رمضان وقعت في كل حاجة. انت على الطريق، انت على الطريق، ووسوسة الشيطان ليك دليل انك على الطريق، لان الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لو ما كنتش على الطريق ما كانش ربنا فتح قلبك وفي موسم مضاعفة الحسنات دخلك وفتح عليك. رمضان اثبت انك مليان خير، ان فيك خير جامد قوي. رمضان اثبت انك تقدر، اوعى تقول ما اقدر. انا بكلم اللي بعد رمضان نام، معقولة؟ معقولة نمنا يا جماعة؟ معقولة بعد الحماس ده كله والشغل ده كله نمنا يا جماعة؟ رمضان اثبت انك كنت بتشتغل وترجع على الجامع تعتكف طول الليل وقدرت. رمضان اثبت. انا بكلم اللي اجتهد في رمضان وبيقول انا عايز اكمل، اكمل ازاي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ دلوني. انا جاي اكلم اللي وقع بعد رمضان، اللي نمت بعد رمضان، اللي عايز يكمل المسيرة بعد رمضان. ربنا مش رايدني لان انا عصيته في العين، هو ما عصمنيش ليه؟ انا بكلم كل دول وبقول لهم يلا يا جماعة، يلا قوموا، يلا فوقهم، يلا سيبكم من وساوس الشيطان، يلا يا أمة محمد. رمضان علمنا ان احنا نقوم، ان ربنا سبحانه وتعالى عظيم وكبير وكريم، زي ما اداك رمضان، زي ما من علينا برمضان مش هيسيبنا بعد رمضان. ان كان رمضان راح ربنا موجود سبحانه وتعالى. اوعى تلوثي قلبك بعد ما ربنا طهره لك في رمضان، اوعى تلوث صحيفتك بعد ما ربنا طهرها. انت كسبت حسنات قد ايه في رمضان؟ حافظ عليها بروحك، اوعى تضيعي اللي كسبتيه. شهر الصيام اضمن لمستقبلك من مليون جنيه في بنك. يا بنتي اسبوع تهجد وقيام اضمن لمستقبلك من اغنى واحد في الدنيا يتقدم. يا جماعه، يا جماعه، ختمه قران اضمن لمستقبلنا من كل اموال الدنيا كلها. انت دقت الطاعه في رمضان ودقت المعصيه قبل رمضان، اختار. انت دقت الطاعه في رمضان ودقت المعصيه قبل رمضان، اختار. هتختار ايه؟ انت لسه على الطريق، حتى لو وقعت انت ممكن تقوم وتلحق وتعوض. هتختاروا ايه؟ هنختار ايه يا جماعه؟ يا جماعه قوموا، ما تستقلش، ربنا اللي بيفتح، ربنا الفتاح، ربنا الوهاب. قومي قومي، وما تعرفيش ربنا هيجيب على ايدك خير قد ايه. قوموا، ما تعرفش مستقبلك وحياتك كلها هتفرق قد ايه. قوموا وقوموا الشباب المحطمين، وقوموا الناس. قومي قومي صاحبتك المتبرجه وكملي حجابك ونقابك. قوم كسر شرايط الاغاني، قوم قوم، اسمع عن ربنا، كلام ربنا، كلام دين ربنا. قوموا يا جماعه عشان نبدا بقى صفحه جديده، ويبقى رمضان اللي فات ده كان بدايه، ويبقى ان شاء الله باذن الله رمضان الجاي هيجي واحنا واطهر امه على وجه الارض، واحنا اعظم امه. انا جاي اقول لك رسائل، جاي اقول لكل واحد راح عليه رمضان او كسل في رمضان، الفرصه ما خلصتش لسه، 10 ذي الحجه ولسه الحج. اوعى تيأس، اوعى ما دام صحيفتك ما اتقفلتش، ما دام ما متش، ما دام الشمس ما طلعتش من مغربها، لسه قوم قوم.